إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. قالوا: آمنا. ما معنى الحواريين؟ الجواب أن الحواريين هم الصفوة والخلص والنخبة من الأصدقاء المقربين لعيسى عليه الصلاة والسلام، فهم خلاصة أصحاب عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. قيل لهم حواريين لصفائهم ونقائهم وخلوصهم، وقيل لأنهم كانوا يحورون ثيابهم، بمعنى أنهم يغسلونها فتكون شديدة البياض، فسموا حواريين لذلك. وقيل أن الحور أو الحوار هو شدة النقاء والبياض، فسموا بذلك لنقائهم وخلوصهم. فإذا الحواريون هم خلصوا أصحاب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وكذلك خلص أصدقاء المرء يقال لهم حواريون. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم المقربون منه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود هم حواريون للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحواريون هم صفوة وخلاصة الأصدقاء والأصحاب لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام.